بارك الله فيك يا أولاد. Thank you.

يا قارئ. سبحان من أعطاه. الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم يا بطل السلام يا شيخ عمرو. ايش يا راجل ايش؟ اللهم صل على النبي. ايش يا راجل ايش؟ اللهم صل على النبي. وحدوه. ولا أدنى من ذلك وما أكثر إلا هو معه الله الله ساعة ربا الحمد لله الله يقويك ولا أبدا من ذلك أكثر إلا وما عاش المربي يا مولانا والله أمين يا رب. عاش المربي. الله الله الله الله الله الله الله الله Oh. دق يجيب لعائك يا مولاه. الله اكبر. الله يزيدك من عيشتك يا مولاه. الله يا سيد الله الله اكبر اكبر هايل اللهم صل على النبي بسم الله الرحمن الرحيم ايش وصل القيمة ابدا اللهم صل على النبي تقبل يا قارئ يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سيصلي نارا ذات لهب وامرأته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي بسم الله الرحمن الرحيم and